إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، بعد أن أنهى الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني منسكه، وخلال الأيام الستة كنا نقرأ فيه ونعلق ما تيسر، ألحق بمنسكه نصحا للأمة جملة من البدع التي يقع فيها كثير من المسلمين. ولا شك أن البدع أيها الأحبة طريق الشرك بالله عز وجل، ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: البدعة شرك الشرك. فالبدع أمرها عظيم، يجب على المسلم أن يحذرها. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة في الدين فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأنه أتى بعبادة لم يأتي بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات التوقيف، لا يتعبد المسلم بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي حديث عائشة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وكلمة أو كلمات السلف في ذم البدع كثيرة جدا، وقد سرد الشيخ رحمه الله تعالى جملة من البدع المتعلقة بمناسك الحج والعمرة والزيارة. من هذه البدع ما هو موجود حتى الآن، ومن هذه البدع ما اندثر الحمد لله وذهب. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن كل عبادة لا بد لها من شرطين لكي تكون صحيحة. الشرط الأول الإخلاص، تكون خالصة لله عز وجل. وضابط الإخلاص أن يعلق المسلم قلبه بالله عز وجل، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، لا يريد بعمله إلا وجه الله والوصول إلى دار كرامته. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث الذي يعتبر ثلث الإسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الثاني أن تكون العبادة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني عمله مردود عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، من توضأ نحو وضوء هذا، إلى آخره. نعم. وليحذر المسلم داءين يصيبان الأعمال، الداء الأول داء الرياء، والداء الثاني داء السمعة. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون مصاحبا للعمل، فهو يقرأ لكي يسمعه الناس، يصلي لكي يراه الناس، يتصدق لكي يري الناس أنه جواد، يقاتل لكي يري الناس أنه شجاع ونحو ذلك. وأما السمعة فإنها بعد العمل، فبعض الناس يمن الله عز وجل عليه بعمل طيب صالح ثم بعد ذلك يذهب يحبط أجره، وهذا من مداخل الشيطان على المتعبدين والمتنسكين، فتجده يقول عملت كذا وصليت وتصدقت وذهبت إلى آخره، يسمع الناس بعمله. وفي الحديث في الصحيحين من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، فاحذر هذين الدائين داء الرياء وداء السمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن السنة على قسمين، سنة فعلية وسنة تركية، فما تركه صلى الله عليه وسلم من تلك العبادات فمن السنة تركها. ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله عز وجل، وما ذلك إلا لكونه سنة، إلا لكونه سنة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضابط السنة التركية: كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع قيام المقتضي وعدم المانع ولم يكن الترك حقا للغير فتركه السنة. هذا الضابط، ضابط السنة التركية: كل عبادة وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها مع وجود المقتضي وعدم المانع ولم يترك لحق الغير، لم يكن الترك لأجل حق الغير، فالترك هو السنة. فمثلا السواك عند دخول المسجد وجد سببه وهو دخول المسجد، ومع ذلك لم يستك النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، فنقول السنة هو الترك، وفعله هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وقد فهم هذا المعنى أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه، حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. فهنيئا لمن وفقه الله للإخلاص له في عبادته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يخالطها ببدعة. إذن فليبشر بتقبل الله عز وجل لطاعته وإدخاله إياه في جنته. جعلنا الله من الذين يستمعون. وكما ذكر حذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم في التحذير من البدع، كذلك أيضا تلامذتهم وأتباعهم من التابعين وأتباع التابعين حذروا من البدع. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني حتى مجرد حك الرأس، لا تحك رأسك إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فافعل ذلك. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون. وضابط البدعة أيها الأحبة، البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك تعبد لله عز وجل به ولم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل قول أو فعل أو اعتقاد أو ترك تعبد لله عز وجل به ولم يجد في كتاب ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة. التعبد لله عز وجل به بدعة. وسيأتي المؤلف رحمه الله سيذكر كثيرا من الأقوال والأفعال والتروك، كما لو ترك أكل اللحم تعبدا، ترك الزواج تعبدا، نقول بأن هذا بدعة. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن مرجع هذه البدع المشار إليها إلى أمور. الأول أحاديث ضعيفة، يعني أسباب البدع. قال لك المؤلف رحمه الله بأن أسباب البدع ثلاثة: أحاديث ضعيفة، حديث موضوعة، اجتهادات من بعض العلماء رحمهم الله تعالى، عادات وخرافات. فأسباب الوضع البدع يقول الشيخ الألباني رحمه الله هذه أربعة أسباب: أحاديث ضعيفة، حديث موضوعة، اجتهادات من بعض العلماء، أيضا عادات وخرافات. الأول أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره. الثاني أحاديث موضوعة أو لا أصل لها، خفي أمرها عن بعض الفقهاء فبنوا عليها أحكاما وهي من صميم البدع ومحدثات الأمور. الثالث اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم، لم يدعموها بأي دليل شرعي بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور حتى صارت سننا تتبع، ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه، إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى، وحسب المستحسن إن كان مجتهدا أن يجوز له هو العمل بما استحسنه وأن لا يؤاخذه الله به، وأما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثم لا، فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. الرابع عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل، وإن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم، ولم يعدموا من يؤيدهم ولو في بعض ذلك ممن يدعي أنه من أهل العلم ويتزيى بزيهم. ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطورتها في نسبة واحدة بل هي على درجات، فبعضها شرك وكفر صريح كما سترى وبعضها دون ذلك. وأعظم البدع اليوم تعظيم القبور الذي يقع فيه كثير من المسلمين في بعض البلاد الإسلامية، أعظم البدع التي يقعون فيها تعظيم القبور، الاتيان إلى القبور والأضرحة والتمسح بها والذبح أو دعاؤها أو الاستغاثة بها، هذه أيها الأحبة ضروب إما من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. فإذا أتى إلى الضريح ودعاه، سأله العون، سأله الاستغاثة، سأله جلب النفع، دفع الضر إلى آخره، هذا الشرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن ضابط الشرك الأصغر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. إذا سويت غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، خصائص الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، وقعت في الشرك الأكبر، لأنك كونك تدعو هذا الجثة الهامدة تعتقد أنه يستطيع أن يفعل المسببات دون مباشرة الأسباب، لأنه لا يستطيع الآن، جثة لا يستطيع الحراك. الذي يوجد المسببات دون مباشرة الأسباب هو الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يقول للشيء كن فيكون. أما هذا الجثة الهامدة ما يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون، ما يستطيع أن يفعل. فكونك تعتقد أنه يقدر على أن ينفعك، على أن يفعل مسببات ينفعك، يجلب لك خيرا، يدفع عنك ضرا إلى آخره، جعلته مساويا لله عز وجل في هذه الخصيصة، وهي النفع دون فعل الأسباب. الله عز وجل هو الذي يقدر على أن ينفعك أو أن يضرك دون أن تكون هناك مباشر الأسباب، أما هذا المخلوق لا يستطيع، فحينئذ تقع في الشرك الأكبر. ومن ذلك أيضا الذبح لهذه القبور والأضرحة في

وكما سلفنا أيها الأحبة هي أعظم البدع التي يقع فيها كثير من المسلمين اليوم ما يتعلق ببدع تعظيم القبور من الاستغاثة بها ودعائها والذبح لها والطواف بها والتمسح وتلوينها والبنايات عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يكون عدلا مع القبور، لا إفراط ولا تفريط، لا جفا ولا غلو، لا يجوز له أن يطأ القبر ولا يجوز له أن يبني عليه أو أن يكتب عليه إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: بدع ما قبل الإحرام. الأول: الإمساك عن السفر في شهر صفر وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والبناء وغيره. وهذا كان في الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون من شهر صفر، وأبطل الإسلام ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كما جاء في صحيح البخاري. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهذا الزمن أثر في النفع أو الضر إلى آخره. فالتشاؤم بشهر صفر هذا بدعة كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ثانيا: ترك السفر في محاق الشهر وإذا كان القمر في العقرب. ثالثا: الأصل السفر في كل وقت، وكونه يعتقد أنه إذا كان في آخر الشهر يتشاءم من السفر، أو إذا كان القمر في برج العقرب يتشاءم من السفر، هذا كله ويترك السفر، هذا كله من البدعة. والتشاؤم أيها الأحبة، التشاؤم ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يترك العمل تشاؤما تطيرا، يسمع كلمة قبيحة أو يرى منظرا قبيحا ثم يترك عمله ويرجع، هذا شرك أصغر. القسم الثاني أن يمضي لكن في قلبه شيء، في قلبه قلق، فهذا ليس شركا لكنه نقص في التوحيد. القسم الثالث أن يترك العمل ويعتقد أن هذا الذي تشاءم به يضر وينفع من دون الله عز وجل، فنقول بأن هذا شرك أكبر. فتلخص لنا أن التشاؤم تارة يكون شركا أكبر، وتارة يكون شركا أصغر، وتارة يكون نقصا في التوحيد. والقسم الرابع التوحيد، تمام التوحيد هو تمام التسليم، وألا تنظر إلى مثل هذه الأشياء وتمضي إلى عملك ولو سمعت كلمة قبيحة، ولو رأيت مرأة قبيحا، ولو كان هذا الزمن الفلاني أو المكان الفلاني، لا تنظر إلى ذلك وتسلم ويكون قلبك مطمئنا، هذا هو تمام التوحيد. والتشاؤم هو التطير، فالتطير هو التشاؤم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثالثا: ترك تنظيف البيت وكنسه عقب سفر المسافر. قال رابعا: صلاة ركعتين حين الخروج إلى الحج، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، فإذا فرغ قال اللهم بك انتشرت وإليك توجهت، ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب الفقهية. هذه كلها عبادات لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في العبادة التركية النبي صلى الله عليه وسلم سافر للحج وما فعل هذه الأشياء، فالسنة هو الترك كما ذكرنا ضابط العبادة التركية. نعم. قال رحمه الله: خامسا: صلاة أربع ركعات. سادسا: قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة آل عمران وآية الكرسي وإنا أنزلناه وأم الكتاب بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة. سابعا: الجهر بالذكر والتكبير عند تشيع الحجاج وقدومهم. ثامنا: الأذان عند توديعهم. تاسعا: المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة. عاشرا: توديع الحجاج من قبل بعض الدول بالموسيقى. الحادي عشر: السفر وحده أنسا بالله تعالى كما يدعو. هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان، بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا السفر وحده هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان، الراكب شيطان، يعني معنى شيطان يعني أنه بعيد، بعيد عن الخير. فالشيطان مأخوذ من شاطئ يعني بعد عن الخير. فالراكب الذي يسافر وحده هذا شيطان يعني بعيد عن الخير. فالأفضل أن يسافر مع رفقة، لكن كونه يعتقد أنه يسافر أنسا بالله عز وجل وحده هذا بدعة، يعني بدعة. لو احتاج أن يسافر وحده لا على أنه على ما يعتقده الصوفية وأنه أنس بالله فهذا جائز ولا بأس به، لأن السفر وحده مكروه لكنه يباح عند الحاجة. بل بعض العلماء قال لك الآن لا يكره السفر لأن الطرق الآن ليست كالطرق في الزمن السالف، في الزمن السالف تكون الطريق موحشة وخالية، أما الآن فالطرق ممتلئة بين المدن، فلا يكون الراكب أو السفر وحده يكون مكروها. المهم إذا صاحبه هذا الاعتقاد يكون يعتقد أنه يسافر وحده أنسا بالله عز وجل فهذا بدعة. قال رحمه الله: الثاني عشر السفر من غير زاد لتصحيح دعوة التوكل. وهذا خلاف التوكل، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويأخذ معه الزاد، يعمل الأسباب، يعني ترك الأسباب، ترك أسباب النفع والضر هذا خلاف التوكل بل هو من التواكل. ولهذا أنكر عمر رضي الله تعالى عنه على من فعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة أحد أخذ سلاحه وظاهر بين درعين فهو يأخذ بالأسباب. نعم. الثالث عشر السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين. شد الرحال إلى البقاع لا يجوز إلا ثلاث بقاع: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ما عدا ذلك فإنه لا يجوز شد الرحل إلى أي بقعة من البقاع إلا هذه البقاع الثلاثة. وعلى هذا ما تشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تشد الرحل لزيارة المسجد. فإذا زرت المسجد يستحب لك أن تذهب وأن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فشد الرحال لأي بقعة من البقاع إنما يشد إلى هذه البقاع الثلاثة. نعم. الرابع عشر عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم، يعقد عليها ليكون معها كمحرم. الخامس عشر مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي ليصير بزعمها محرما لها ثم تعامل لا يكون محرما، كونه يكون مؤاخاة أو يعقد عليها لا بقصد نكاح وإنما تحيلا على أن تخرج بلا محرم هذا لا ينفع ولا يجدي على صاحبه شيئا. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. قال رحمه الله: الخامس عشر مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي ليصير بزعمها محرما لها ثم تعامله كما تعامل محارمها. السادس عشر سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقة بزعمهن بدون محرم، ومثله أن يكون مع إحداهن محرم فيزعمن أنه محرم عليهن جميعا. السابع عشر أخذ المكس من الحجاج القاصدين لأداء المكس الضرائب، أخذ الضرائب على الحجاج هذا لا يجوز ومحرم، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، والله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع عشر: أخذ المكس من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج. الثامن عشر: صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلا، وقوله: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. التاسع عشر: قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص 11 مرة، وآية الكرسي مرة، وآية وما قدر الله حق قدره مرة. العشرين: الأكل من فحى، يعني البصل، من فحى كل أرض يأتيها المسافر. الحادي والعشرين: قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك، مثل المواضع التي يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال في صخرة بيت المقدس ومسجد القدم قبلي دمشق، وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين. الثاني والعشرون: شهر السلاح عند قدوم تبوك. وكذلك أيضا من المحدثات والبدع ما يفعله بعض المسلمين، يذهبون إلى غار حراء ويصعدون الجبل هناك ويتمسحون ويصلون ويعقدون الخرق ونحو ذلك، أو يذهبون إلى غار ثور أو إلى بيت المولد ويتمسحون به ونحو ذلك. لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالذهاب إلى هذه المواضع هذا كله من المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: بدع الإحرام والتلبية وغيرهما. الثالث والعشرون: اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب. الرابع والعشرون: الإحرام قبل الميقات. الإحرام قبل الميقات من العلماء من كرهه كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد، ومن العلماء من حرمه كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. الخامس والعشرون: الاطباع عند الإحرام. السادس والعشرون: التلفظ بالنية. السابع والعشرون: الحج صامتا لا يتكلم. الثامن والعشرون: التلبية جماعة في صوت واحد. التاسع والعشرون: التكبير والتهليل بدل التلبية. الثلاثون: القول بعد التلبية: اللهم إني أريد الحج. الاطباع عند الإحرام كما تقدم، الاصطباع تقدم أن بينا أن الاصطباع هو أن يجعل منتصف الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفي على عاتقه الأيسر، وهذا الاصطباع من خصائص طواف القدوم. السنة إذا أحرم أن يرتدي بردائه، يلتف بردائه ولا يطبع إلا في طواف القدوم. التلفظ بالنية: اللهم إني أريد الحج والعمرة، اللهم من يريد العمرة متمتعا به الحج، اللهم من يريد الحج إلى آخره، هذا بدعة. السنة إذا أردت أن تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن تقول لبيك حجا، لبيك لبيك اللهم لبيك، ولا تقول اللهم من يريد الحج، أو إذا اعتمرت تقول اللهم من يريد العمرة متمتعا بها الحج، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا التلبية جماعة، من مسعود قال: كنا يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، مما يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من يكبر ومنهم من يهل، وأنهم لا يكبرون جماعة، لا يلبون جماعة. قال رحمه الله تعالى: القول بعد التلبية: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني، اللهم إني نويت أداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك. الحادي والثلاثون: قصد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام، كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ومسجد المولد ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحمد لله المساجد هذه غير موجودة الآن. نعم. الثاني والثلاثون: قصد الجبال والبقاع التي حول مكة، مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه الفداء ونحو ذلك. وهذا تقدم الكلام عليه، شرنا أن الذهاب إلى غار حراء أو غار جبل ثور أو نحو ذلك هذا كله من المحدثات لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله تعالى عنه، فالذهاب إلى هذه الأماكن بقصد التعبد والتنسك وإرادة الخير ووجه الله عز وجل هذا كله من البدع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث والثلاثون قصد البيت في مسجد عائشة بالتنعيم، قصد الصلاة في مسجد عائشة بالتنعيم. الرابع والثلاثون مسجد عائشة بالتنعيم يذهب له عند الإحرام لا لقصد الصلاة. نعم. قال رحمه الله: الرابع والثلاثون التصليب أمام البيت، يعني مسح الوجه والصدر على جهة الصليب، مسح الوجه والصدر على جهة الصليب هكذا عند البيت، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بدع الطواف. الخامس والثلاثون الغسل للطواف. السادس والثلاثون لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطأ على ذرق الحمام، وتغطية يديه لئلا يمس المرأة. السابع والثلاثون صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد. الثامن والثلاثون وإذا دخل المسجد الحرام إن كان يريد الطواف فتحية البيت الطواف، وإن كان لا يريد الطواف وإنما دخل المسجد لأجل الصلاة أو لأجل القراءة أو لحضور مجالس العلم فتحية البيت أو تحية المسجد هي ركعتان. نعم. نعم. قال رحمه الله: الثامن والثلاثون قوله: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا. نعم. التلفظ بالنية بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن التلفظ بالنية نقص في العقل ونقص في الدين، نقص في الدين لأنه بدعة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونقص في العقل لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم الذي في قلبك، أنت تخبر الله عز وجل بما تريد أن تفعل، فتلفظ بالنية عند الصلاة نويت أصلي نويت أطوف إلى آخره، الشيخ رحمه الله يقول بأن هذه من البدع. قال رحمه الله تعالى: التاسع والثلاثون رفع اليدين عنه، رفع اليدين عنه عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة. الأربعون تقدما بينا أن السنة هو استلام الحجر الأسود، وبينا كيفية استلام الحجر الأسود أنك تمسحه بيدك اليمنى ثم تقبله، يعني تضع شفتيك عليه بلا صوت ثم تسجد عليه، تقدم بيانه. قال رحمه الله: الأربعون التصويت بتقبيل الحجر الأسود. الحادي والأربعون المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله. بعض الناس يسلم قبل الإمام لكي يقبل الحجر الأسود، وهذا ليس مشروعا، تقبيل الحجر الأسود إنما يكون داخل الطواف فقط، وكما ذكر الشيخ أيضا التصويت في تقبيل الحجر هذا ليس مشروعا، كيفية التقبيل أن تضع شفتيك عليه بلا صوت. نعم. قال رحمه الله: الثاني والأربعون تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر عند استلام الحجر أو الركن اليماني. الثالث والأربعون قولهم عند استلام الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. يعني قول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن ثبت الأثر فلا يكون بدعة كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: الرابع والأربعون القول عند استلام الحجر: اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة، اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة ومراتب الخزي في الدنيا والآخرة. وهذا لم يرد هذا الذكر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. قال رحمه الله: الخامس والأربعون وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف. السادس والأربعون القول قبالة باب الكعبة: اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام الأعيذ بك من النار، مشيرا إلى مقام إبراهيم عليه السلام. السابع والأربعون الدعاء عند الركن العراقي: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. الثامن والأربعون الدعاء تحت الميزاب: اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك إلى آخره. التاسع والأربعون الدعاء في الرمل: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. الخمسون وفي الأشواط الأربعة الباقية: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. الذكر عند الطواف ما ورد إلا التكبير عند استلام الحجر الأسود والتسمية كما جاء عن ابن عمر في أول شوط، وبين الركنين كما جاء عن عبد الله بن السائب مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعلى هذا هذه الأذكار التي ذكرها المؤلف رحمه الله هذه كلها ليست سنة، ليست مشروعة، بل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن التعبد لله عز وجل بها من البدع، اعتقاد سنيتها والتعبد لله عز وجل بذلك هذا نقول بأنه من البدع. قال رحمه الله تعالى: 51 تقبيل الركن اليماني. الركن اليماني يمسح فقط لا يقبل. قال رحمه الله: 52 تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما. الثالث الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان، الحجر الأسود يستلم ويقبل، الركن اليماني يستلم ولا يقبل، الركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان. نعم. قال رحمه الله تعالى: 53 التمسح بحيطان الكعبة والمقام. يعني تمسح بجدار الكعبة ويمسح بدنه، أو يأتي إلى مقام إبراهيم ويتمسح به ويمسح بدنه طلبا للبركة. البركة الموجودة في الكعبة كما قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، هذه البركة الموجودة في الكعبة. البركة الموجودة في مقام إبراهيم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. البركة الموجودة في المسجد: أن تصلي، أن تقرأ القرآن، تحضر مجالس العلم، تدعو الله، هذه البركة. أما التمسح بالحيطان بالجدران بالفرش هذا ليس من البركة. البركة الموجودة في عرفات: تستقبل قبلة وترفع يديك وتدعو الله وتذكر الله وهكذا. أما كونك تأتي إلى مقام إبراهيم تتمسح به، تأتي إلى الكعبة، هذه حجارة لا تضر ولا تنفع. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يستلم الحجر الأسود قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: 54 التبرك بالعروة الوثقى وهو موضع عال من جدار البيت. وهذا غير موجود الآن الحمد لله. قال: التبرك بالعروة الوثقى وهو موضع عال من جدار البيت المقابل الباب البيت، تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى. 55 مسمار في وسط البيت سموه سرة الدنيا، يكشف أحدهم عن سرته ويتبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا. وهذا غير موجود أيضا الحمد لله. قال رحمه الله: 56 قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه. 57 التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة. كما ذكرنا البركة الموجودة في الكعبة: وليطوف بالبيت العتيق، تطوف بالبيت بس، أما ما على ذلك فهي حجارة لا تضر ولا تنفع. نعم. قال رحمه الله تعالى: 57 ترك الطواف بالثوب القذر. يعني إذا ترك الطواف يعني تجمل، الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا تركه لكي يتزين فهو مأمور بهذا، يعني مأمور به. لكن لو اعتقد أن الثوب الوسخ لا يجوز الطواف به إلى آخره فهذا صحيح، لكن إذا أراد أن يتجمل عند مجيئه الطواف والمسجد فهذا مأمور به. الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: 59 إفراغ الحاج شوره مما يزمزم في البئر وقوله: اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. وهذا الآن غير موجود، لأن البئر الآن كان بئر زمزم كان موجودا قبل سنوات، أما الآن فغير موجود. قال رحمه الله تعالى: 60 اغتسال البعض بماء من زمزم. 61 اهتمامهم بزمزمة لحاهم وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة. الثاني وستون الاغتسال يعني الاستنجاء بماء زمزم أو إزالة النجاسة بماء زمزم هذا باتفاق الأئمة أنه ينهى عنه إكراما لماء زمزم. أما الوضوء من ماء زمزم والاغتسال بماء زمزم فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، من العلماء من أجاز ومن العلماء من منعه. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني والستون ما ذكر في بعض كتب الفقه أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت. شرب ماء زمزم كغيره يتنفس ثلاث مرات يسمي ويحمد الله ويتنفس ثلاث مرات، أما استقبال البيت فهذا لا دليل عليه. قال رحمه الله تعالى بدع السعي بين الصفا والمروة الثالث والستون الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم 70,000 درجة. الرابع والستون الصعود على الصفا حتى يلصق بالجدار، وهذا غير موجود اليوم، يعني الصعود على الصفا إلى تمام الصفا غير موجود الآن. نعم. الخامس والستون الدعاء في هبوطه من الصفا اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. كما تقدم بينا فيما سبق الذكر الذي يشرع أن يقال عند الصفا وعند المروة، وأنه إذا أتى الصفا قرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يكرر هذه الآية، يقول هذا الجزء من الآية ولا يكررها، ثم يرفع يديه وبينا كيفية الرفع ويهلل ثم يدعو ثم يهلل ثم يدعو ثم ينزل، يذكر الله ثلاثا ويدعو مرتين وينزل. بقية الشوط ليس له ذكر خاص إلا ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، ويفعل على المروة ما فعله على الصفا. سبقا بينا هذه الكيفية. قال رحمه الله تعالى السادس والستون القول في السعي رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورا الله أكبر ثلاثا إلى آخره. السابع والستون السعي 14 شوطا بحيث يختم على الصفا، باتفاق الأئمة أن السعي 7 أشواط ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. قال رحمه الله تعالى الثامن والستون تكرار السعي في الحج أو العمرة. السعي لا يتعبد به، لا يشرع السعي إلا السعي لا يشرع إلا سعي العمرة وسعي الحج، التنفل بالسعي غير مشروع ليس سنة، بخلاف الطواف، الطواف لك أن تتنفل بالطواف زيادة على ما يشرع من الأطوفة في الحج والعمرة، لكن السعي ليس لك أن تتنفل به. قال رحمه الله تعالى التاسع والستون صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي. السبعون استمراره في السعي بين الصفا والمروة وقد أقيمت الصلاة حتى تفوته صلاة الجماعة. الحادي والسبعون التزام دعاء معين إذا أتى منا كالذي في الإحياء اللهم هذه مني فامنن علي بما اللهم هذه منا اللهم هذه من فمن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك، وإذا خرج منها اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط إلى آخره. فصلاة ركعتين بعد السعي هذا غير مشروع، المشروع صلاة ركعتين بعد الطواف. أيضا هذه الأدعية اعتقاد ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم والتعبد لله عز وجل بها هذا بدعة، لكن مثل هذه الأدعية لو قالها مرة دون أن يعتقد ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر أن هذا واسع، الأمر في هذا واسع. نعم. قال رحمه الله تعالى بدع عرفة الثاني والسبعون الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطا خشية الغلط في الهلال. الثالث والسبعون إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى. 74 الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات 1000 مرة: سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض موطئه، سبحان الذي في البحر سبيله، إلى آخره. 75 رحيلهم في اليوم 8 من مكة إلى عرفة رحلة واحدة. 76 الرحيل من منى إلى عرفة ليلة. 77 إيقاد النيران والشموع، يعني الذهاب إلى منى قبل اليوم 8 أو الذهاب إلى عرفة قبل اليوم 9، هل هو من البدع أو ليس من البدع؟ هذا فيه تفصيل. إن كان قصده السبق إلى المكان وحجز المكان فهذا جائز ولا بأس به، وإن كان قصده التعبد والتنسك لله عز وجل بهذا التقدم فنقول بأن هذا بدعة. لكن إذا كان قصده سبق المكان وحجزه والبعد عن الزحام ونحو ذلك فهذا جائز. وإن كان قصده التعبد والتنسك لله عز وجل بهذا التقدم فنقول بأنه بدعة.